كالبنيان المرصوص صف واحد، ولكن الآن كل واحد بيقاتل بالأوان. لو الضابط مش موجود يفر يرمي السلاح ويجري، وده حصل في 67. أول الضباط ما جاروا العساكر جرت والقناة اتملت كده، كل عسكري بيعدي بيعوم يرمي سلاحه في المي، ارمي في المي، ارمي في المي. الله، أما القطن المصري الفلاحين شاجوا بيه وبعناه عشان يجيب بيه سلاح، بترول المصري شاجينا منه عشان يجيب سلاح، كل ده راح. نعم، فردية، الأنانية، حب الذات، حب النجاة، أعيش أنا ومن بعد الطوفان. علمونا ذلك في المدارس والجامعات، علمك حب المنافس، حب المنافسة لصاحب المهنة. شوف مثلا اثنين أطباء في تخصص واحد مثلا، تروح تقول أنا رحت لفلان قال لك هو بيعرف حاجة، يا عم أنا ده ما أعرفش حاجة. آه طيب ماشي. روح للمعاكس يقول لك هو ده بيعرف حاجة. لمدرسي اللغات أو الرياضيات أو كده يقول لك أنا فلان رحت وابني سقط سقط، ما هو لازم يذكر هو المدرس عارف حاجة. ما يبقى المدرس مش عارف حاجة، أمال مين اللي عارف؟ التاجر لزميله يقول لك لا ده بيجيب بضاعة مضروبة وده إنسان ما عندوش ضمير بيغش المسلمين، وأنت لا ده أنت أمين. يبقى إيه ده؟ الفردية على حساب المشاركة الوجدانية وحياة التكتل الجماعية التي كانت في العصر الأول. نجح الدجال، أي نجاح؟ ولذلك إخواني الكرام عندما يأتي يتبعه الخلق ملك يهود، ملك يهود، وارتباط وجوده ببيت المقدس، ببناء الهيكل، ببناء الهيكل، وكلما يقرب موعد ظهوره يجد بعض الفرق المقاومة يتأخر قليلا ويحاول أن يكثف برامجه لهدم ما بقي من قيم وهدم ما بقي من إنسانية، حتى إذا خرج لا يجد معارضا قط، ثم يقتل كل الملوك والحكام والرؤساء الوكلاء الذين خططوا لبرامجه حتى تبقى الجماهير مع مليكهم وهم في غاية الطاعة له. وسموه في بعض البروتوكولات إلهنا المقدس، الإله المقدس الذي لا طاعة لأحد إلا طاعته. لما الدجال الآن بيستخدم حكام ووزراء ووزراء، لما يخرج في العلن ما عندوش ولا وزير واحد، ملوش أي أعوان، منك للرئيس مباشرة، للملك مباشرة، ليس هناك وسط بينك وبينه. وده اللي حابب الجماهير فيه، ايه اللي انت عاوزه؟ ايه شكوات؟ عاوز مي، حاضر هاتوله مي، عاوز اكل هاتوله اكل، عاوز ايه سكن هاتوله سكن، منك مباشرة له شيء لم تعهده في من سبقه من الحكام والملوك. ما هو لابد يكون انسان يعني يراقب الناس باسرع واكثر مما كان عليه ما عهده الناس من الحكام والملوك. تنهى توصل لحاكم تكتب طلباتك لواحد صعبة جدا، تنهى توصل لمدير عام بلاش لوزير ولا وكيل وزارة، ولكن الدجال توصل له فورا فورا، وطلباتك تجاب اليها فورا، لانه الهك المعبود، الهك المعبود، الملك المطاع. تقول لي انا طوع ازاي لاله اليهود؟ اقول لك بتطوع، تخلى عن الشجر، يقول لك يا عم الشجر ما هاتش تخلى عنه، تبقى هتتخلى عن الدجال؟ الشجر استعبدتك، بلاش التلفزيون يقول لك الله، امال هقعد اعمل ايه؟ نصر ازاي؟ تسهر ازاي؟ معكش قرآن؟ تعرفش تقرا؟ معكش مسجل؟ استخدم الوسائل الحديثه في انها توصلك للاطلاعات والعلم. لما تستخدم هذه البرامج الفاسده؟ التلفزيون ده عيون الدجال، هو بعين واحد، شاشه واحده بعين واحد، يطل عليك بالدجال بعين واحده ترى فيها كل الشهوات. ده برامج التلفزيون ده عين من عيون الدجال، عين واحده مش عينين، هو عين واحده شاشه واحده تطل من خلال هذه العين كل الشهوات، قدم لك كل الشهوات وكل الفساد وكل الموبقات. ومن باب ذر الرماد في العيون يعطيك بعض البرامج الدينيه. من مين؟ من اناس ليسوا اهل دين اصلا، شيخ لا علاقه له بالدين نهائي، لا في اسرته ولا في دينه ولا في لغته ولا في لسانه ولا في سلوكه، يقول ما لا يعلم وما لا يقتنع هو به اصلا.

يصلي الصلاة الميتة، هذا لا يصلح أن يكون إماما للناس. إمام الناس أحرص الناس على طاعة الله تعالى، حريص أحرص الناس على طاعة الله تعالى. يقول لك ده تشدد. طب الصلاة الفجر ده تشدد يا عم الشيخ. أمال تيسير إيه؟ يا عم الواحد ينام لما يشبع كده ويقول نصلي براحته الضحى. الله، يبقى ده تيسير. الدنيا يسر. بقى أنا هقوم الساعة 4 والنوم حلو كده ومش عارف إيه وأقوم عشان أصلي الفجر. طب ما أصلي بعد ما أقوم النوم، إيه المشكلة؟ ولجنة التشدد ده إيه؟ لا تأخذ دينك إلا ممن يخشى الله. لا تأتمن على دينك إلا من ائتمن نفسه على دينه. لكن هؤلاء المرجئة بل الفويثقة الذين طلقوا الدين نهائي لا يعرف ما دين القشور، يقول لك الله وعيسى هينزل لازمته إيه وفي نبي بعد محمد مدير كبير، ده فضيحة إيه دي؟ طب افتينا يا عم الشيخ، افتينا، هتقدر تفتي؟ غير الدجال أخوفني عليكم، الأئمة المضلون. يجي لك في الطلاق تقول له يا ابني زوجتك بنت منك، دي التالتة؟ أيوة التالتة. يعني خلاص؟ أقول له يعني خلاص. طب يا عم الشيخ ما عندكش حل؟ قلت له ولا حل. إيه حل إيه يا ابني؟ ديك على صدرك على طول. حل إيه؟ ما انا بقول له دي الثالثة يا ابني، دي الثالثة يعني خلاص، يعني خلاص. طب ما عندكش حل يا عم الشيخ؟ اقول له تقوم لحسن المركوف هيشتغل. حل ايه؟ حل ايه بقى طالب؟ ايه في الادب دي؟ حل ايه بعد الثالثة؟ في حل؟ قولك بقى واحد راح للشيخ الفلاني قال له حط 30 جنيه في صندوق الجامع وقول تبنا الى الله وندمنا. اذني على جفا الشيخ، يموت الشيخ وزناك على قبره. خليه اذني وخلي زناك على قبره هو. الائمه المضلون. واحد ثاني يقول له يا عم الشيخ انت مش كنت زعلان؟ انا اروح يا عم لطلبك من فاحش، انت كنت غضبان وزعلان. امال ايه؟ يقول ده واحد شيخ بيقول ده انت كنت زعلان. قلت له انت عمرك شفت واحد قاعد رجل على رجل كده ومنسجم ومكسور وقال لمراته انت طالق؟ يعني الطلاق بيجي ازاي يعني؟ مع حالات الانسجام كده يبقى قاعد مبسوط كده مع الوليه واخر انسجام، ومن كثر انسجام يقول لها روح انت طالق؟ يعني بيحصل الكلام ده؟ ما هو لازم يكون غضبان وزعلان ومورياه الذل ومورياها الذل. اما الغضب الذي لا يوقع اللي هو قريب من الجنون لا يدري ماذا قال. يقولوا انت طلقت؟ يقول لهم لا والله ما طلقت. يا عم احنا سامعين. يقول والله ما اقول. هو ده لا طلاق في اغلاق، مخه تجف في غيبوبه. هنا بقى الغضب مش اي شويه زعل. يقول مش انت كنت غضبان؟ يا عم روح، ده مش طلاق. غير الدجال اخوفني عليكم، الائمه المضلون. الائمه المضلون ودول كتير. الرويبضة الذين خرجوا من جحور الضب من جامعات الدجال في بلادنا، يفتون الناس بغير علم من باب التيسير. الدنيا يسر يا عم، شحالك انت كيف نيتك ايه؟ يقولوا كذا خلاص روح، ده انما العمل بالنيات. نيتك سليمة روح. هؤلاء لو وجدوا في عصر شيخ الاسلام ابن تيمية لحكم عليهم بالكفر والردة. لو وجدوا في عصر الخلفاء لضربوا أعناقهم بالسيوف. أئمة مضلون. بتدور عليه على الدجال؟ لا سيبك من الدجال. غير الدجال أخوفني عليكم. إن يظهر وأنا فيكم فأنا حجيجه. أنا اللي هقوم له بالحج. أنا نائب عنك. شوف الإمام وجوده بيشيل على الأمة قد إيه؟ وجود الإمام بيرفع على الأمة إيه؟ أوزار وأوضار كثيرة جدا. وأقلها إمام الصلاة. اللي بيقول لك أنا أصلي جماعة في البيت وأصلي بنفسي وكده. أنت عارف الإمام أذن دي أقل إمامة، أصغر إمامة مطلقا إمامة الصلاة. هو ده أصغر إمام.